شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فنحن في هذا اللقاء مع قتال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه للخوارج. والخوارج أيها الإخوة قوم مبتدعون خرجوا على الدين وخرجوا على خيار المسلمين. وبداية أمرهم أنهم كانوا ينقمون على عثمان رضي الله عنه، ينكرون عليه أشياء ويتبرؤون منه لأجلها. وهم قوم من أهل العراق، كانوا من القراء الذين كانوا من المجتهدين في العبادة وفي التلاوة، ولكنهم كانوا يتأولون آيات الكتاب على غير ما يجب أن تحمل عليه. وكانت نقمتهم على عثمان نقمتهم على بعض أقاربه رضي الله عنه. ونتيجة لهذه النقمة فقد كفروا عثمان رضي الله عنه ومن معه. وبعد أن قتل عثمان تولوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقاتلوا معه، وكانوا يرون كفر أهل الجمل من الصحابة الذين قاتلوا علي. لما أن وقعت الحرب بين علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، فإن هؤلاء القوم لما قبل علي رضي الله عنه بالتحكيم خرجوا عليه وكفروه. فهم قوم يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ومعاوية ومن قاتل معهم، فهم يكفرون عليا ومعاوية. والخوارج أيها الإخوة فرق عديدة، لعل الله أن يسر لنا لقاءات نتكلم فيها أو عنها بشيء من التفصيل. أيها الإخوة، بهذه المقدمة لا بد أن نطرح تساؤلا. هذا التساؤل: هل هناك من فرق بين من قاتلوا عليا رضي الله عنه من أهل الجمل وبين الخوارج؟ وهل هناك من فرق بين من قاتلوا عليا رضي الله عنه في صفين وبين الخوارج؟ الجواب نسمعه في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج لأنهم مارقون. ثم في الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون في أمتي فرقتان، أي فرقة علي وفرقة معاوية، كما أجمع على ذلك من شرح الحديث. تكون في أمتي فرقتان تمرق من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق. وفي رواية عند مسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يمرقون في فرقة واختلاف بين المسلمين يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. هذه الأحاديث أيها الإخوة تبين لنا بجلاء ووضوح أن من كان مع علي ومن كان مع معاوية هم من المسلمين، وأن هاتان الفرقتان شهد لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهما على الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. ثم أيها الأخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن بين الفرقتين مارقة تمر في حين فرقة من المسلمين، هذه الفرقة المارقة هي فرقة الخوارج. ولا شك أن هناك فرقا وطروقا بين الذين تقاتلوا في صفين والجمل وبين الخوارج. فالذين تقاتلوا في صفين والجمل شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم من المسلمين، بينما الخوارج ليسوا كذلك، بل اختلف أهل الإسلام في تكفيرهم. فجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه، وأحمد والحاكم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخوارج كلاب النار، الخوارج كلاب النار. ثم أيها الأخوة، بالنسبة لما حصل بين علي ومعاوية، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد أقر بأنه ليس معه نص على قتال معاوية، وكذلك ليس معه نص على قتال أهل الجمل. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن قيس بن عباد قال: قلنا لعمار: أرأيت قتالكم أرأيا رأيتموه؟ وعمار معروف أنه كان من أصحاب علي رضي الله عنه. أرأيا رأيتموه؟ فإن الرأي يخطئ ويصيب، أو عهدا عهده لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رضي الله عنه: لم يعهد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعهده إلى الناس كافة. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، منهم 8 تكفيكهم الدبيلة سراج من نار يخرج من أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. إذن عمار بن ياسر وهو مع علي رضي الله عنه يبين أنه لم يكن معه نص بقتال أهل صفين ولا أهل الجمل، بل جاء في بعض الروايات أن علي بن أبي طالب كان يمدح ويحمد من قعدوا عن القتال فلم يقاتلوا في صفين والجمل. على عكس ذلك، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يسر وهو يروي أحاديث الخوارج التي أمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم. كان علي رضي الله عنه يروي هذه الأحاديث وهي عنه بالأسانيد الصحيحة ويسر عند روايتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتالهم. في الحديث الذي رواه الشيخان أبو داود والترمذي عن علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أفر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه صلى الله عليه وسلم، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في أمتي أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، وفي رواية من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فأينما لقيتوهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. هذا الحديث يبين أيها الإخوة بوضوح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين بيانا شافيا وطلب من أصحابه أن يقاتلوا الخوارج بعكس ما كان في صفين والزمن، فإن عليا رضي الله عنه ومن معه أقروا واعترفوا أنهم لم يؤمروا فيها بقتال. الحديث مرة أخرى روى الشيخان وأبو داود والترمذي عن علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أشر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في أمتي أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتوهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وروى الإمام مسلم عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه قال، وقد ذكر الخوارج: يكون قوم فيكم فيهم رجل مخدج اليد، أي ناقص اليد، أو مودن اليد، أيضا ناقص اليد، أو مخدون اليد. اليد المخدونة هي التي لا ذراع لها وإنما يوجد العضد فقط، أو مخدون اليد، لولا أن تفطروا لحدثتكم مما للجيش الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يقتر هذا الجيش الذين سيقتلون الخوارج بما لهم عند الله، فكان حدثهم بما لهم من أجر عند الله تبارك وتعالى. وروى الإمام مسلم عن علي رضي الله عنه قال: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: يكون فيكم قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم هؤلاء القوم، يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته، يقول: فاقتلوهم حيث وجدتموهم، طوبى لمن قتلهم وقتلوا، فاقتلوهم حيث وجدتموهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يدعون إلى كتاب الله وليسوا من كتاب الله في شيء إذن أيها الإخوة، هناك فرق واضح بين أهل الجمل وسقين، فهم متأولون مجتهدون غفر الله لهم، وبين الخوارج الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتاله. أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأنهم شر الخلق والخليقة، أي شر الخلق وشر البهائم. الخليقة هي البهائم، كل شيء، بينما الخلق هم بني آدم، شر الخلق والخليقة. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي في أمتي فرقة واختلاف، سيكون بعدي في أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما يمرق السهم من الرمية، هم شر الخلق والخليقة. فقال ابن الصامت، عبد الله بن الصامت راوي الحديث عن أبي ذر: فلقيت رافع بن الحكم الغفاري رضي الله عنه فحدثته بحديث أبي ذر، فقال: إني سمعته هكذا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين من هم الخوارج، ويبين أنه لا بد من قتالهم. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الدجال سيخرج في عراض الخوارج، يعني من خلال خروجهم قوم يخرجون ويخرجون، فسيخرج في عراضهم الدجال. ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج نشأ قطع، أي لا تقوم لهم قائمة، يقتلهم الله عز وجل قبل أن يخرجوا، فإذا خرجوا قتلوا لا تقوم لهم قائمة، كلما خرج قرن قطع. يقول ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. كلما خرج قرن قطع، خرج قرن قطع. وفي هذا أيها الإخوة تحذير من الخروج، تحذير من الخروج، وأن آية ذلك أن الذين يخرجون سرعان ما يقطعهم الله تبارك وتعالى، سرعان ما يقطعهم الله تبارك وتعالى. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يبين لنا أن هؤلاء شر القتلى تحت أديم السماء، وأن خير إنسان هو الإنسان الذي يقتلوه هؤلاء الخوارج. ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوه كلاب أهل النار، قد كانوا مسلمين فصاروا كفارا. فقال له راوي الحديث: أنت سمعت قوله، هذا القول تقوله أنت أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوه كلاب أهل النار، قد كانوا مسلمين فصاروا كفار. فعلى الإنسان أيها الإخوة أن يتناعم، أن يتقي الله تبارك وتعالى في كل أمر يقوم به. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم بين آية هؤلاء القوم، وذلك يوم النهروان، من كان فيهم يوم النهروان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم رجل أسود إحدى ذراعيه أو إحدى يديه ليس لها ذراع ولها عضد، وفي طرف العضد مثل حلمة الثدي، حلمة ثدي المرأة، ومثل بضعة اللحم التي تتحرك ذهابا وإيابا. وقد التمسه أمير المؤمنين علي فوجده بين القتلى فقال رضي الله عنه صدق الله ورسوله، لأنه التمسوه مرة ومرتين وثلاثة حتى وجدوه كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس وهو يقسم قسما يقسم غنيمة صلى الله تعالى عليه وسلم، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، في رواية لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، قد خبت وخسرت يعني الرسول يتكلم عن نفسه، أما لقد خبت وخسرت وهي الأشهر عند أهل العلم أي لقد خبت وخسرت أيها الرجل إذا لم أكن وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ائذن لي هل أضرب عنقه؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، إن له أصحابا يحفر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من السهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصاصه فلا يوجد منه شيء، ثم ينظر إلى مضيه وهو حدقه فلا يوجد منه شيء، ثم ينظر إلى فوقه هل عليه منه شيء أو لا. وآيتهم رجل أسود إحدى يديه ليس لها ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي أو مثل بضعة تدردر. هذا الحديث أيها الإخوة مجمل فيما فيه من ألفاظ يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء القوم لا حظ لهم في الإسلام، فكما يضرب أحدنا السهم فيصيب رمية يصيب شيئا يصيب صيدا فيخرج هذا السهم دون أن يعلق به شيء من الدم، الجزء الأول منه أو الجزء الأوسط أو الجزء الأخير، الرصاص وما يسمى الفوق وما يسمى النصل وما يسمى النضي، كل ذلك عبارة عن أجزاء في السهم، عندما يخرج السهم من الرمية لا يكن عليه أثر من الدم. وكذلك هؤلاء الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، لا يأخذون من دين الله عز وجل شيئا، فهم خوارج خرجوا على خيار المسلمين وخرجوا على الدين بسهم تأولوا ثم أيها الإخوة هؤلاء الخوارج كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوادعون أهل الأوثان، لا يقتلون أهل الأوثان وإنما يقتلون أهل الإسلام، هذا من طبيعتهم هذا من طبيعة الذي يؤول آيات الله كما تحن له. لا يلزم سلف هذه الأمة كيف كانوا يفهمون كتاب الله تبارك وتعالى، لا يلزم طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يفهمون أحاديث وآيات الكتاب. لذلك تجدهم يؤولون الآية كما يريدون، وإذا أولوا الآية كما يريدون فما النتيجة؟ يقتلون أهل الإسلام ويوادعون أهل الأوثان. روى الشيخان حديث أبي سعيد الخدري قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان في اليمن، بذهيدة قطعة من الزهر، بذهيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها بين الأربع: الأقرع بن حابس، وعيينة بن بدر الشجاري، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، أي أنه من بني كلاب والذي قبله من بني نبهان. فغضبت قريش والأنصار فقالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أتألفهم، أي أن هؤلاء الأربعة كانوا رؤساء أقوامهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليهم على أنهم من المؤلفة قلوبهم، يتألفهم حتى يضمن ولاءهم للإسلام ولدين الله تبارك وتعالى. فأقبل رجل غائر العينين، أي عيونه في الداخل، مشرف الوجنتين جانبي الرأس إشراف بارزات، ناشئ الجبهة كف اللحية محلوق، أي رأسه محلوق. فقال: اتق الله يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد خبت إذ لم أعدل، أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنونني؟ فاستأذن رجل في قتله أحسبه خالد بن الوليد، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ولى الرجل قال عليه الصلاة والسلام: إن من بعضئ هذا، أي نفي هذا من عقب هذا، أو من عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يخرجون على حين فرقة من المسلمين. هكذا أيها الإخوة، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة تبين أنهم لا حظ لهم في الإسلام، تبين أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أعيد الفقرة الأخيرة من الحديث: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يخرجون على حين فرصة من المسلمين. هكذا أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا من هم. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هؤلاء الأقوام يقرؤون القرآن ويشربونه في شرب اللبن، فأنت إذا شربت اللبن فسرعان ما لا يبقى في فمك منه شيء. فهكذا هم يقرؤون القرآن ويشربونه كشرب اللبن. ففي الحديث الذي رواه البزار وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيخرج في أمتي قوم يشربون القرآن كشربهم اللبن، يشربون القرآن كشربهم اللبن. يشرب الإنسان اللبن فلا يبقى في فمه بعد قليل منه شيء، هكذا هم يقرؤون القرآن فلا يستفيدون منه، يقرؤون القرآن فيؤولونه تبعا لعقولهم، يقرؤون القرآن فيمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي لا حظ لهم في الإسلام. ثم أيها الإخوة، من عيوب هؤلاء القوم أنهم كانوا ينظرون إلى خروجهم على أنه هجرة في سبيل الله تبارك وتعالى. خروجهم كانوا يظنونه خروجا هجرة في سبيل الله تبارك وتعالى. ففي الحديث الذي رواه أحمد وابن أبي عاصم في كتاب السنة عن أبي حفص قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى، سمعت عبد الله بن أبي أوفى يوم النهروان وقد كان له غلام خرج مع الخوارج، أي كان له خادم خرج مع الخوارج، فناديناه: يا فيروز يا فيروز، كان اسم هذا الخادم أو الغلام فيروز، يا فيروز يا فيروز، هذا عبد الله بن أبي أوفى. فقال: نعم العبد لو هاجر في سبيل الله. انظر إلى هذا الخبيث ماذا يقول، يقول عن صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم العبد لو هاجر في سبيل الله، أي نعم العبد لو خرج معنا، لأننا خرجنا مهاجرين في سبيل الله لنقتل الكفر وأهله، فقد كانوا يرون الكفر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لأنه قبل التحكيم مع معاوية رضي الله عنه. فقال: نعم العبد لو أنه هاجر. فقال عبد الله بن أبي أوفى: ما يقول عدو الله؟ فقلنا: يقول نعم العبد لو أنه هاجر. فقال: أفجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن قتلهم وقتلهم، طوبى لمن قتلهم وقتلهم. هكذا أيها الإخوة النظرة إلى الخروج، خرجوا على خيار المسلمين وهم يعلمون أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الفهم فهمهم. فماذا كانت النتيجة؟ قالوا: لا فهم إلا فهمنا، فأولوا كتاب الله وآيات الله تبارك وتعالى تبعا لفهمهم. فماذا كانت النتيجة؟ أن يقول فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم وقتلهم. هؤلاء الخوارج أيها الإخوة كانوا دائما يحلقون رؤوسهم، وبين ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحديث الذي رواه الشيخان عن سهل بن حنيف رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيخرج قوم من قبل المشرق محلقة رؤوسهم يقرؤون القرآن لا يعدو سراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. تلاحظ أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حديث من هذه الأحاديث يبين ويركز على أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا حظ لهم في الإسلام، لا حظ لهم في الإسلام. وهكذا كل من يفهم آيات الله تبارك وتعالى تبعا لمزاجه وفهمه يترك فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لفهم. أيها الإخوة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أصحاب نظر ثاقب، إذا وجدوا من يتبع في دين الله بدعة، من يتبع في دين الله بدعة، كانوا ينظرون إلى هذا المبتدع على أنه سيكون فيما بعد خارجيا والعياذ بالله، سيخرج. وهذا ما حصل مع عبد الله بن مسعود في الحديث الذي رواه الدارمي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن جده قال: كنا نجلس في دار أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود فإذا خرج إلى الصلاة خرجنا معه. فجاء أبو موسى الأشعري فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لا. فجلس، فلما خرج قمنا إليه، فقام أبو موسى فقال أبو موسى الأشعري: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنسا شيئا أنكرت، ولله الحمد لم أرى إلا خيرا. وهنا الشاهد أيها الإخوة، أن الإنسان قد يرى ببصره أن هذا الأمر خير، فلا يجوز أن يقدم على هذا الفعل أو على هذا العمل حتى يتبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بهذا العمل، أو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمروا بهذا العمل وفعلوه. إني رأيت آنفا في المسجد شيئا أنكرته، ولله الحمد لم أرى إلا خيرا. قال: وماذا رأيت؟ قال: إن عشت فستراه، رأيت في المسجد حلقا حلقا، في وسط كل حلقة رجل يقول، وبين أيديهم حصى، يقول لهم: سبحوا مئة فيسبحوا مئة، هللوا مئة فيهللوا مئة، كبروا مئة فيكبروا مئة. فقال عبد الله بن مسعود: فهل لا أنكرت عليهم؟ قال: لا، انتظار رأيك أو انتظار مشورتك. قال: فمشى ومشينا معه إلى المسجد حتى وقف على حلقة من تلك الحلق، فقال: ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا: حقا نعد به التكبير والتحميد والتهليل. قال: عدوا سيئاتكم، وأنا أضمن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. عدوا سيئاتكم، وأنا أضمن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرعها لكتكم، هذه ثياب محمد لم تبلو، وهذه آنيته لم تبصر، وهؤلاء أصحابه متوافرون بينكم، والله إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتح باب ضلالة، أو مفتتح باب ضلالة. يقول راوي الحديث: فلقد رأيت عامة أولئك الحلق يطاعموننا يوم النهروان مع الخوارج، مع الخوارج. إياكم أيها الإخوة والابتداع في دين الله تبارك وتعالى، مهما بدت لكم البدعة خيرا، مهما بدت لكم البدعة خيرا، فإن في ذلك مآل أسود، خروج على دين الله تبارك وتعالى، وخروج على طريق الرشاد. هؤلاء هم الصحابة، رأى بفاقد بصره رضي الله عنه أن هؤلاء القوم الذين يفعلون فعلا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أصحابه، أنهم مفتتحوا باب ضلالة. ما كانت الضلالة؟ أنهم خرجوا وكانوا يطاعمون المسلمين مع الخوارج يوم النهروان. أيها الإخوة، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قبل أن يقاتل الخوارج بعث إليهم وحاول أن ينصحهم، حاول أن يثنيهم عن خروجهم حتى لا يقتلهم، ومع ذلك أبى بعضهم إلى الخروج، فكان مآلهم القتل كما سنبين ذلك أيها الإخوة. فقد روى ابن جرير في تاريخه عن إسماعيل ابن سميع الحنفي عن ابن جرير قال، أو جرير قال، إسماعيل ابن سميع الحنفي هذا رجل من ثقات الخوارج، رجل خارجي ثقة، ولهذا تجد أن أهل الصحيح البخاري ومسلم يخرجون عن الرجل إذا كان صاحب بدعة ولكنه ثقة في نقل الحديث ولا يدعو إلى بدعته، كالخارجي والشيعي. فابن جرير ثقة ولكنه رمي بالتشيع، فرجل خارجي من غرائب القدر أن يروي رجل خارجي كان يناصب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب العداء ويكفره، يروي حديثا عن شيعي يرى إمامة علي بن أبي طالب وأنه معصوم، ولكن ننظر كلاهما ثقة، كلاهما ثقة صدوق، تبين لأهل الحديث أنهم ثقات عدول فنقلوا روايتهم، وهذه الرواية تبين إنكار علي بن أبي طالب على الخوارج. روى ابن جرير في تاريخه عن إسماعيل بن سميع الحنفي عن ابن زرير قال: لما وقع التحكيم ورجع علي رضي الله عنه من قسطين رجع الناس مباينين له، أي مختلفين عليه، حتى انتهوا إلى النهر فأقاموا، قوم قسم أقاموا عند النهر في منطقة تسمى حرورة، حتى انتهوا إلى النهر فأقاموا به، فدخل علي مع الناس إلى الكوفة، فأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله بن عباس لهم فلم يصنع شيئا، فخرج إليهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فكلمهم فيما بينه وبينهم حتى وقع الصلح بينهم، فرجعوا ودخلوا معه الكوفة، فجاءه رجل، انظر إلى أهل الضلال والإفك، فجاءه رجل فقال: إن الناس قد تحدثوا أنك رجعت لهم عن كفرك، أي أنك تبت وأنك قلت لهم أنك أخطأت في قبول التحكيم وأنك أخطأت في ترك الخلافة لمعاوية بقبول التحكيم. فصلى فخطب علي بن أبي طالب الناس وقت الظهر فذكر أمرهم وعاده، إعاد على هؤلاء الناس الذين تأولوا كلامه وهو يريد الإصلاح، تأولوا كلامه على أنه رجوع عن الكفر، أي ضلال هذا؟ فذكر أمرهم وهو على المنبر فعاده، فتواثبوا في أنحاء المسجد، أي الخوارج فتواثبوا في أنحاء المسجد وهم يقولون: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. واستقبله رجل واضع إصبعيه في أذنيه وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فرد عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا حكم إلا لله، كلمة حق يراد بها باطل، كلمة حق يراد بها باطل، هم يريدون لا حكم إلا لله، ولا حكم إلا لله قطعا. ولكن إذا أمر الله عز وجل في بعض الأحيان أن نتحاكم إلى البشر فهذا من حكم الله تبارك وتعالى، فهذا من حكم الله تبارك وتعالى. إذا أمر الله تبارك وتعالى في أحيان أن نتحاكم إلى البشر فهذا من حكم الله تبارك وتعالى، كما يحدث إذا حصل شقاق بين الرجل وامرأة بعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يحكمان للإصلاح، فهما يبينان حكم الله تبارك وتعالى فنقبل حكمهما. وهكذا كان قول أمير المؤمنين رضي الله عنه للخوارج عندما أنكروا عليه قبول التحكيم وقالوا: لا حكم إلا لله تبارك وتعالى. روى الإمام أحمد والحاكم عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: قبلت عائشة رضي الله عنها فبينما نحن جلوس عندها مرجعها من العراق ليالي قتل علي بن أبي طالب، قالت: يا عبد الله بن حداد، هل أنت صادقي فيما أسألك عنه؟ حدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي. فقلت لها وما لي لا أصدقك؟ فقالت فحدثني عن قصتهم. فقلت إن عليا لما أن كاتب معاوية وحكم الحكم، أي الذين رفضوا التحكيم بعد أن أجبروه على قبول التحكيم، هم الذين أجبروا عليا على قبول التحكيم ثم خرجوا عليه. هكذا يفعل الرأي بأصحابه أيها الإخوة. خرج عليه 8,000 من قراء الناس حتى نزلوا بجانب الكوفة في أرض يقال لها حروراء. حروراء فأنكروا عليه وقالوا إن خلعت من قميص ألبسكه الله وأسمعك به، أي خلعت هذا القميص وهو قميص الخلافة الذي أعطاك الله إياه وألبسك إياه إن خلعت من قميص ألبسكه الله وأسمعك به وانطلقت فحكمت في دين الله ولا حكم إلا لله. فلما بلغ عليا ما عابوه ونقموا عليه وخرجوا عليه دعا أو أمر فأذن مؤذن لا يدخل على أمير المؤمنين إلا كل من حمل القرآن، أي من هو حافظ للقرآن وفقيه في القرآن. فلما أن امتلأ بقراء الناس الدار دعا بمصحف عظيم. الإمام علي دعا بمصحف عظيم فوضعه أمامه فطفق يفكه بيده ويقول أيها المصحف حدث الناس. فناداه الناس يا أمير المؤمنين ما تسأله عنه، إنما هو ورق ومداد، هذا المصحف عبارة عن ورق ومداد ونحن نتكلم بما روينا منه، فماذا تريد؟ أمير المؤمنين علي بدأ يفك المصحف ويقول حدث الناس. فالناس استغربوا، طلب الأمير من الورق والمداد أن يحدثهم، فقالوا ما تريد منه يا أمير المؤمنين؟ نحن نحدثه، نحن نعلم القرآن، فماذا تريد؟ قال أصحابكم الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى في امرأة ورجل اختصما وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. الله عز وجل حكم في كتابه الرجال في بعض أمور الشرع كالخصام الذي يحدث بين الرجل وامرأته. فقال علي فحرمة أمة محمد أعظم من حرمة امرأة ورجل. ويقول علي رضي الله عنه وكنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية إذ جاءه سهيل بن عمرو يوم صالح قومه قريشا، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقلت كيف أكتب؟ قال اكتب باسمك اللهم، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلب قريش كتب، ومع ذلك لم يخرج عن حكم الله تبارك وتعالى وإنما كان في صميم حكم الله تبارك وتعالى، فكتب باسمك اللهم. هذا ما صالح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل بن عمرو لو كنا نعلم أنك رسول الله ما خالفناك. فقال اكتب هذا ما صالح محمد بن عبد الله عليه قريشا، لم يذكر أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما كتب علي رضي الله عنه لمعاوية كان يكتب له من علي بن أبي طالب ولا يكتب أمير المؤمنين، لا يكتب هذه اللفظة أمير المؤمنين وإنما يكتب من علي بن أبي طالب، فلقموا عليه أنت أمير المؤمنين فيجب أن تكتب أمير المؤمنين. فرد عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في الحديبية عندما قالت قريش لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال ماذا نكتب؟ قال اكتب بسم الله، فكتب بسم الله. لا تكتب محمد رسول الله ماذا نكتب؟ قال اكتب محمد بن عبد الله، فماذا تنقمون؟ والله ثم قال علي والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله بن عباس، فيقول عبد الله بن شداد بن هاز: فخرجت معه حتى توسطنا عسكرهم، فقام ابن الحواء وكان خطيبهم، كان خطيبهم، فوقف وقال: أيها الناس، يا حملة القرآن، هذا عبد الله بن عباس، إن كنتم لا تعرفونه فأنا أعرفه من كتاب الله، هذا الذي نزل فيه وفي قوله: بل هم قوم خصمون، لا تواضعوه كتاب الله واردوه إلى صاحبه، أي لا تناقشوه في كتاب الله فسوف ينتصر عليه. فقام خطباؤهم قالوا: والله لنواضعنه كتاب الله، فإن جاءنا بحق نعرفه اتبعناه، وإن لم يجئنا بحق نعرفه، وإن جاءنا بباطل لنكبتنه بباطل ثم لنردنه إلى صاحبه. فوضعهم على كتاب الله 3 أيام، كان يناقشهم ولا يناقشهم إلا في كتاب الله عز وجل، وهم خرجوا بسبب تأويلهم لآيات في كتاب الله عز وجل. قال: فرجع منهم 4000 كلهم تائب، وأولهم ابن الكوى الذي طلب أن لا يواضعوه كتاب الله. فجاء بهم ابن الكوى حتى دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فبعث علي بن أبي طالب لمن تبقى منهم قال: كونوا حيث أنتم حتى تجتمع كلمة المسلمين، انزلوا من أرض الإسلام حيث شئتم، بيننا وبينكم ألا نقاتلكم حتى تسفكوا الدماء وتقطعوا السبيل. فقالت عائشة رضي الله عنها لابن شداد: فقد قتلهم. قال ابن شداد: والله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل وطلبوا الدماء وقتلوا ابن حباب. فقالت: الله، فقال: الله الذي لا إله إلا هو، لقد فعلوا ذلك. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما يقول أهل العراق؟ سمعت منهم يقولون: ذو السدي ذو السدي، فماذا تعلم عنه؟ قال: نعم، وقفت عليه مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في القتلى، رجل ليس له ذراع، عضده مثل حلمة السدي. فقالت: ما سمعت من علي بن أبي طالب عندما وقف عليه؟ قال: سمعته يقول: صدق الله ورسوله. فقالت: فهل سمعت منه شيئا غير ذلك؟ قال: لا. فقالت رضي الله عنها: صدق الله ورسوله، يرحم الله عليا، إنه ما كان يعجبه شيء إلا قال: صدق الله ورسوله. هكذا كان أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم رحماء فيما بينهم. فعلينا أيها الإخوة أن نكف ألسنتنا عن الخوض في دماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكتب لنا النجاة يوم نلقى الله تبارك وتعالى. لقاؤنا القادم أيها الإخوة مع مقتل عثمان رضي الله عنه ومقتل الحسين رضي الله عنه، ذلك حتى نجلي ما تبقى من غمة عن أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.